آب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شاء الرب وعشنا هيكون في يوم روحي يوم السبت 2/6، يوم السبت 2/6. خليه يجي يشيل الورق ده. ودلوقتي مع بعض الأسئلة ناس بيسألوا، بيقول أنا دخلت معهم في مناقشة، كانوا جايبين حد عليه الشيطان، فبيقولوا له لازم اللي يخرج الشيطان يكون مخاوي الشيطان نفسه. ده فكر يا ابني ما اختبروش قوة اسم يسوع. اسم يسوع اللي يزلزل الجبال، ترتعد منه الشياطين، يولد الايائن. اسم يسوع صانع الآيات والمعجزات، اللي هو وحده فيه السلطان. اسم يسوع اللي هو يخلي الشيطان يرتعب ويدي أولاده وبناته سلطان، بحيث الشيطان يكون تحت الأقدام. إنما عشان اللي يخرج الشيطان يكون عليه الشيطان، ده الشيطان يعني سيد الانسان اللي لابسه. انما ازاي يكون الشيطان تحت اقدامنا وازاي يكون لابسنا؟ ده فكر مغلوط، وده فكر جهل، فكر جهل. اما هنا بتشوف مجد الله، مجد الله وسلطان يسوع المسيح وحده اللي هو المخلص والفادي، وهو ملك الملوك ورب الأرباب. لكن مش شيطان يطلع شيطان، لا يا ابني. واحد بيقول، واحدة قرت المزامير كلها في يوم واحد، فبتقول اني سمعت أصوات غريبة والأرض اتزلزلت، فراحت سألت أب اعترافها فقال لها ما تقريش المزامير كلها في يوم واحد لانها بتهيج الشياطين. يا ريت نقدر نقرا الكتاب المقدس كله في يوم واحد، مش ما نقراش المزامير في يوم واحد. ده على راي اللي اختبروا واللي داقوا، لما كانوا بيقعدوا عشان يقروا بالساعات الطويله، كان الواحد يقول وانا قايم كاني انسان سكران، سان سكران محمول. وطبعا لما اقول سكران يعني قريب من ملء روح الله. الكلام اللي قاله الكتاب، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. فملء روح الله زي اللي سكران، ده ممكن اللي مليان بالروح ممكن يتمايل كده، وممكن يتكلم كلام يعني زي ما يكون الكلام بينزل من شفتيه كده، شفايف سايبة وانسيابية في الكلام وانطلاقة في الكلام وسلطان في الكلام. ده اللي مليان بالروح، اللي مليان بالروح. فاقرأ زي ما انت عايز يا حبيبي. ويعني ايه تهيج الشياطين؟ يعني ايه لما تقرأ في الكتاب المقدس تهيج الشياطين؟ ده المفروض ان احنا كلنا كأولاد لله لينا سلطان على الشياطين. لما يقول رب المجد يسوع هذه الآيات تتبع المؤمنين، الآيات يعني المعجزات، هذه الآيات تتبع المؤمنين، أول حاجة يقول يخرجون الشياطين باسمي، باسمي السلطان في اسم يسوع المسيح. يبقى لما نقرأ نهيج الشياطين، ما هو الشيطان هايج ضد أولاد ربنا من غير حاجة ويحارب أولاد ربنا، لكن شيطان مغلوب ومهزوم ومهزوم. واحد بيقول أنا فلان، طبعا أنت عايزني أقول اسمك مايكل، بيقول عندي أختي بتحب الأغاني قوي وعايز أكرهها في الأغاني، مش عارف نمرة واحد تصلي لها وربنا حيسمع صلاتك، نمرة اتنين حاول ترنم وتسمعها شرايط ترانيم، نمرة تلاتة حاول تصلي وترفع ايديك قدامها، نمرة اربعة افتح انجيلك، نمرة خمسة خليك قدوة ومثال لاختك وممكن تكون قدوة لكل اللي في البيت. واحدة بتقول انا فلانة اشكر ربنا كتير ان ربنا من شهرين غيرني وحصل تغيير كبير في حياتي. انا اعرفها صاحبة السؤال، ومن ساعة الوقت ده كنت بصلي كل يوم عشان ربنا يلمس قلب اهلي ويقربوا للكنيسة، واليوم ربنا استجاب وكلهم موجودين في الاجتماع. نشكر ربنا، نشكر ربنا اني شوفوا ربنا يحول الانسان من الظلمة الى النور، بحيث يبقى الانسان نفسه نور ويستنير به الاخرون، يستنير به. دي المعجزة الكبيرة، ان انسان كان عايش في الخطية وعايش في الوحل، لكن الرب اقامه وصار هو وسيلة انه يقيم اخرين. ودي التجارة الرابحة، التجارة الرابحة ان فلان بيتاجر يربح نفوس لحساب مجد الله. برافو برافو برافو، احنا بنحييك يا بنتي. واحد بيقول انا اب وليا ابن مش مقصر معاه في اي شيء، وفي يوم حصلت مشادة بيننا ومد ايده عليا، وانا من ساعتها شايل منه وطالب مشورة قدسك. مد ايده عليا، لو انت في عصر الناموس الولد يعني لابد تموت، لكن دي بوادر الايام الاخيرة، ان يكون الاولاد غير مطيعين لوالديهم. طب غير مطيعين دي كلمة سهلة، لكن يضربوا والديهم دي المصيبة الكبيرة، دي المصيبة الكبيرة. غاب الرب عن عيون الكثيرين، غاب ربنا، لان لو ربنا في عيون الناس ما كانش يبقى الفجور ده، الفجور ده. وبالمناسبة دي الناس اللي بعتلي الجواب ده، طبعا انا مش هقراه، اللي هو كاتب سأحكي لك عن شيطان في صورة كذا، يا اما تقابلوني يا اما تبعت لي تليفونك واسمك وعنوانك. واحد بيقول اني انا قلت في الاسبوع الماضي عن الآية اللي بتقول عن يوم مجيء المسيح: اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن. فهو كاتب لي اقوال القديسين ان الابن كان عارف. انا الاول قبل ما ارد اقول لك يا حبيبي ان نص الآية بتقول ولا الابن يعرف، يبقى قدام نص الآية يستد كل فم ان الابن الانسان ما كانش يعرف. ودي مش عايزة تفسير يا ابن، ولا عايزة تعليق، ولا عايزة مذكرة تفسيرية. بيقول لا حد يعرف ولا الملائكة اللي في السماء ولا الابن، يبقى انا وانت وغيري وكل اللي انت كاتبهم محدش له سلطان يناقش كلمة ربنا. دي حاجة. اما الحاجة التانية اللي انا قلتها يا حبيبي، اقول لك ان واحد برضو بعت لي ورقة انا حطيتها مع ورقتك، ان رب المجد يسوع في بستان جسماني بيقول: يا ابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت. ليه بيقول تعبر عني هذه الكأس؟ وليه خايف؟ وليه خايف؟ وليه بكى في البستان وكانت قطرات عرقه زي قطرات دم؟ ليه؟ لانه انسان كامل خاف من الصليب وجاع وعطش وتعب وخاف من الصليب ومات على الصليب، شبهنا في كل شيء ما خلى الخطية ايه؟ واحدة. يعني ايه شبهنا في كل شيء يا حبيبي؟ ما اجي اسألك وتسألني هل تعرف مجيء المسيح؟ لا. طب هو زينا بالظبط ما عدا الخطية. لما اسأله تعرف مجيئك امتى؟ هيقول لك لا. انما مش زي البعض لما بيقول تأمل، زي المدرس اللي حاطط الامتحان لما يجوا يسألوه يقول لا معرفش. مش معرفة الاعلان. لا يا حبيبي، هو الموضوع مش موضوع تأملات شخصية، تأملات شخصية لا يا ابني. يكفي ان النص بيقول ولا الابن يعلم يوم ما جه، لان هو انسان كامل شبهنا في كل شيء ما خلى الخطيه. ودي مش عايزه مناقشه تقول لي فلان قال فلان قال. انا بقول اللي اتعلمت واللي بحس بيه. بيقول واحده بتقول في المكان الفلاني زارها البابا كرولوس وداها صورة سماوية وقال لها تشفي ثلاث أمراض بس، هي الفشل الكلوي والسرطان ومرض آخر لا أذكره. يا ولد يا ولد، طب ده كل اللي عنده فشل كلوي يروح للأخت دي؟ يا ابني بلاش الدجل ده، بلاش الدجل. قال ظهر لها وقال لها تشفي ثلاث أمراض بس، طب ما تقدرش تشفي ظهرنا اللي وجعنا والفقرات؟ اسألها كده. واحد بيقول هل غضب الآباء على أولادهم في أي أمور؟ ممكن ربنا يسمح بمرض أو انتقال في الأحفاد زي الناس ما بتقول علشان زعل أبوه ربنا عمل فيه كده؟ لا لا لا لا، ايه زعل ابوه ربنا عمل فيه كده؟ لا، ده ربنا مش قاسي بالصورة دي. وبعدين ربنا مش فاهم. الاب ده ابن ربنا والولد ده ابن ربنا، ربنا بيبص للناس مش زي نظرتنا احنا. يعني انت ممكن تتغاظ من فلان وتتضايق منه، تبقى عايز يجيله ويحط فيه، ربنا مش بيفكر كده، لا، ربنا بيحب. بس انت عايز تنتقم منه، وممكن ربنا يدفدف عليه ويقومه ويعالجه ويشفيه. ده فكرنا غير فكره، ما ابعد احكامه عن الفحص. ما نقدرش احنا نعرف فكر ربنا. اعلي الميكروفون سنة. واحد بيقول سمعت احد الاباء بينبه على الشعب وبيقول ان التناول لازم يكون الانسان معترف قبل التناول. لا، احنا اللي نسأل عليه، لو سألنا يعني نسأل عن التوبة، لان السر اسمه سر التوبة والاعتراف، هو ده الاساس، فلان تايب ولا مش تايب. لان لو اعترف مليون مرة من غير توبة ما يستاهلش منوي، فيبقى الاساس هو التوبة. اما الاعتراف زي الدواء عند اللزوم، زي الدواء عند اللزوم. افرض واحد بيتناول كل يوم مثلا، هيروح يعترف كل يوم؟ الاساس انه يكون عايش حياة توبة، عايش حياة توبة، مش اي كلام نقوله على الناس كده. وبعدين كتر التعليمات والتنبيهات على الناس ده تنفر الناس من الكنيسة، تنفر. انا اذكر ان انا ما فيش في مرة قلت تنبيه او تعليم للي جاي يتناول. اللي جاي يتناول هو مسؤول عن المناولة اللي هياخدها، انما هنعمل زي الحكام، زي الحكام ودول عبيد قدامنا عمالين، لا لا لا لا، ده احنا خدامين الناس اللي جاية تتناول، انما هعمل سلطان على الناس. ما ننساش ان احنا خدامين، خدامين. وبيسأل ايه هي حياة التوبة، ومتى يحتاج الانسان الى الاعتراف والتناول. حياة التوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع اليها. يعني مش زي البعض ما يقول اقع واقوم، واقع واقوم، لا، تقع وتقوم، ما ترجعش تقع تاني الا لو اضطرتك الظروف والشيطان حاربا، ان سقطت اقوم. لكن ماشي عمال تقع وتقوم، يبقى ما تبتش، يبقى ما تبتش. التوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع اليها. جوزها تعبان وقعد في البيت بقاله مدة، وبيقول نفسي اموت عشان ارتاح في السماء مع ربنا. اللي هيرتاح في السماء هو اللي ارتاح معاه هنا، واللي هيكون في السماء هيكون معاه هنا، انما اللي عاش حياته للجسد وللعالم مش هيكون معاه هناك، مش هيكون معاه هناك. عشان كده لابد يكون لك صحبة مع المسيح هنا، وشركة مع المسيح هنا، وشهادة للمسيح هنا، وتكرمه وتكرز باسمه وتشتغل معاه هنا عشان يكرمك في السماء. طيب اسيب دولة واحيي الناس اللي كاتبين عن افراح القيامة والخلاص بالصليب، وسلاما اترك لكم واسقيني يا سامرية، وتأمل في الصليب، نحو الصليب رفعت عيني وتأملت من بالامس كان يجول يصنع خيرا وبيده يشفي كل انسان. امين امين. نشوف الناحية التانية. اقول انا عايزك انت يا صاحب القوة، تشغل يمينا تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تام المعجي الأطب احتاروا وريهم يدك خليهم يقولوا ان ما فيش زيك الأطب احتاروا وريهم يدك خليهم يقولوا ان ما في زيك انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزة انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمين تعمل معجزة. واحد بيسأل سؤال بيقول لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص أحد أو جسد. لو لم تقصر تلك الأيام يعني ربنا حيمشي الأيام دي بسرعة. أنهي أيام؟ اللي هي الأيام الأخيرة، الأيام الأخيرة اللي هي وقت الضيقة العظيمة، ضيقة تمر على يعقوب لا مر قبل منها ولا حيمر بعد منها. فالضيقة العظيمة دي وغالبا اللي هو حيحصل فيها الحروب النووية اللي كتب معلمنا بطرس ويقول الأرض تحترق والمصنوعات التي فيها. اللي ممكن لو فرض وان دلوقتي قامت حرب هتلاقي العالم كله بقى خراب والناس اللي يستنوا يقول عنهم سفر الرؤيا يطلبون الموت ولا يجدونه. هتلاقي حرارة الشمس تزيد 7 أضعاف. فبدال الناس ما تتوب تجدف على اسم الله. ايام مريرة مريرة، ايام مريرة، وخصوصا لما يحصل الاختطاف والحاجات دي. انا مش عايز اتكلم بالتفصيل، لكن ايام صعبة صعبة صعبة. ربنا ما يسمحش ان حد يمر بالايام دي. واحد بيقول انا انسان غير مسيحي وزوجتي غير طبيعية وعاوزة تتطلق. واحد تاني بيقول انا انسان غير مسيحي وعايزك تعمل معايا معجزة. عايز اقول لك يا حبيبي اني انا شوية تراب، وما ولا انا ولا اي انسان بيعمل معجزات، لكن اللي بيعمل معجزات هو رب المجد يسوع وحده اللي حاضر معانا الان، هو صاحب الايات والمعجزات. انما انا وغيري شوية تراب، تطلبه هتلاقيه. واي انسان او انسانة يطلبوه حسب حكمته يستجيب. انا بكلم كل المرضى وكل التعبانين، اطلب المسيح هتلاقيه. المريض قل له اشفين، حزين قل له عزيني، مربوط قل له حليني، ما خلفتيش قولي له اديني، ما اتجوزتيش قولي له تمم مشيت. اي طلبة نرفعها للرب، وعلى الاخص التوبة. يا رب توبني الان. الناس اللي مش قادرة تسيب الخطايا هي دي المعجزة الكبيرة. توبني الان وغيرني وطلعني من المكان انسان جديد او انسانة جديدة. امين. هي دي المعجزة الكبيرة. ده المسيح وحده صاحب الآيات والمعجزات اللي يقول للشيء كن فيكون، اللي ممكن يخلق للي مالوش عينين يخلق له من الطين عينين، من الطين عينين، واللي يقوم الميت اللي نتن بعد 4 أيام من القبر وهو صاحب السلطان يأمر الآن ففلان يشفى وفلانة تتفك وتتحرر من القيود، ونقول له رب فكني وحررني امين. قدامي ورق صعب صعب، ورق صعب، الأول كاتبين عن أحداث في درمواس، معرفش ايه مدى صحة الكلام ده، بيقول بعد نزاع كان للشرطة المصرية دور كبير في اشعاله حسب اقوال شهود العيان في مدينة درمواس التابعة لمحافظة المنيا، وذلك بخصوص بيت اشترته المطرنية واستولى اخرون عليه، ثم صدر القرار رقم 15381 من المحامي العام لنيابة جنوب المنيا لسنة 2005 بتمكين المطرانية من العقار، وبعد نزاع قضائي طويل تحدد يوم 24 أبريل 2007 لتمكين المطرانية من هذا العقار. وبعد ان استلم الاباء الكهنة العقار من الطرف الاخر، والطرف الاخر مسيحي، قام مسلمون بالاعتداء بالاسلحة البيضاء على الاباء الكهنة، وربما يكون هؤلاء المسلمون وجدوها فرصة سانحة للاعتداء على الاقباط، فقاموا باصابة العديد من الاقباط، كما قاموا بحرق سيارة خاصة بالمطرانية وايضا بعض محلات الاقباط الموجودة في المنطقة. وعندما اسرع الاباء الكهنة الى قسم الشرطة هربا من جموع المسلمين المعتدين وللابلاغ عن ضياع المنزل الذي كانوا سوف يستلمونه، فقد اتى دور الشرطة مكملا ومتناسقا مع المعتدين، فقد تعاملت الشرطة مع الاباء الكهنة على انهم هم المعتدون، كما اهانت الشرطة بدورها اباءنا الكهنة ايضا. اما النيابة العامة وحتى تكتمل المهزلة فقد تركت الجناح الذين قاموا بالاعتداء على الاقباط من الذين اطلقوا الاعيرة النارية، وتركت الذين استعملوا السنج والاسلحة البيضاء ووجهت تهم كاذبة وملفقة الى 4 اباء كهنة انهم يحملون اسلحة بيضاء. قال الكاهن شايل سكينة في جيبه، اسلحة بيضاء، وانهم الذين اعتادوا على الاقباط. الكهنة هم اللي اعتادوا على الاقباط وباسلوب مهين جدا، فقد اضطر اباؤنا الكهنة في انتظار التحقيق حتى ينتهي المحققون ضباط الشرطة ووكلاء النيابة من مشاهدة ماتش الكورة، ثم بعد ذلك كان الانتظار حتى ينتهي السادة المحققين من العشاء ثم شرب الشاي. ايضا فان الاب الكاهن الذي حرر محضر لضابط الشرطة بالاهانة التي وجهها ضابط الشرطة له، فقد تم الضغط على هذا الاب الكاهن للتنازل عن المحضر، وهكذا يضيع الحق ويضيع العقار. اما الكرامة فلا مجال للسؤال عنها بالطبع. مع الاسف فإن هذا يحدث وسط صمت إعلامي مخزي ومشين، ونحن بالفعل نسأل هل يوجد شيء اسمه إعلام مصري أو إعلام عربي أو منظمة العفو الدولية أو مجلس لحقوق الإنسان أو أي منظمة تحترم نفسها وتحترمنا وتهتم بموضوع اضطهاد الأقليات في الشرق الأوسط. أحد الضباط يقول للأب الكاهن: هتخرس ولا أمرمط بيك الأرض واعتقلك؟ الآباء الكهنة يفترشون الأرض لحين أن تنتهي النيابة من مشاهدة ماتش كورة قدم. بعد الماتش ينتظر الكهنة أيضا لحين انتهاء العشاء والشاي، وأخيرا الاطلاع على تحقيقات الشرطة. عمليات التلفيق تتم لكي يظهر الموضوع أنه نزاع مسيحي مسيحي. وبعتلي الصور، صور ادي الكهنة قاعدين على الارض جوه اسم الشرطة، كهنة قاعدين على الارض جوه اسم الشرطة. ودي عربيات الشرطة بتعتقل المسيحيين. الى اخر الى اخر حاجات صدقوني مش محتاجة لتعليق. لو في اي بلد في العالم المهازل دي ما تحصلش، في اي بلد في العالم اي انسان بياخد حقه، حتى الملحدين حتى الشواذ اي انسان بياخد حقه. وما بنسمعش عن الكلام ده الا في بلدنا هنا، الا في بلدنا. وبعدين كاتبين بقى امبارح ولا النهاردة في امبارح في كل الجرايد ان الانسان اللي اسلم وعايز يرجع ده بعد ما صدر حكم انه يرجع وتتغير الاوراق بتاعته، ام صدر حكم تاني انه ما يصحش يرجع للكنيسة والمسيحية تاني. ليه انا بسأل ليه؟ وليه مش اي انسان يبقى حر، حر يمشي في السكة اللي هو عايزها من هنا او من هنا؟ ليه واحد عايز يرجع لديانته، عايز يرجع لكنيسته، واحد غلط وراجع يقول يا رب سامحني انا غلط، تبعده عن ربنا، تحرمه من ربنا؟ لا لا لا لا لا، ده مش كلام، ده مش كلام. خد واحدة تاني بتشتغل في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، راحت تقدم اجازتها يوم 23/4/2007 اجازة مرضية للقمصان الطبي، رفضوا التوقيع باستلام الاجازة وجابوا لها رجال الامن، ولما نزلت الى فناء الشركة اخذوا في ضربي، كما انه في العام الماضي قام مديري العام بسحب صورة المسيح من على مكتبي ورماها في سلة المهملات، ومن ذلك الحين وانا في اضطهاد، وليس من العام الماضي فقط بل من سنة 93. وعندما كتبت للمسؤولين بخصوص موضوع الصورة قام مديري بإحضار شهود زور وادعى أنني قمت بالاعتداء عليه، وتم إنذاري بالفصل ووقف مستحقاتي. فماذا تنصحني؟ هل أهاجر كما قال لي أحدهم؟ اذهب الى قريبك في الخارج واتركنا. ده واحد، انا موظف، ده موظف مش واحد. روح لقريبك في الخارج واتركنا، كما انه ان ذهبت الى قسم الشرطة وانا مضروب لا يتم عمل محضر اثبات حالة. فارجو ارشادي، هل اهاجر ولا اعيش مذلول في وطني؟ والاسم موجود الاسم، لكن الشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عار ما بعده عار. الانسان يضطهد لاجل عقيدته او دينه، ويظلم وتضيع مستحقاته لانه مسيحي، لانه مسيحي. والرب الرب قابل اعترافات التائبين وفرحان بيهم. امين امين. احنا لينا اله يا ابني. عروسك المفدية الغريبة في البرية، عروسك المفدية الغريبة في البرية، لأبطل عليها إرفاصك يا رايها، لأبطل عليها إرفاصك يا رايها، ومن يحميني غيرك يهزم كل القوات، ومن يحميني غيرك يهزم كل القوات، يحمل حملا نفحطنه ويقود المرضي آتيح من حملان حضن ويقود المرضيات، عروسك المفدية الغريبة في البرية، عروسك المفدية الغريبة في البرية، لأبطل علينا إرفاصك يا رعيها، لأبطل علينا إرفاصك يا رعيها. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بدأنا المرة اللي فاتت نتكلم بعنوان ايه؟ نعلم نعلم. وابتدينا نتكلم عن الكلام اللي بيقوله الروح القدس بلسان المخلصين، نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. نحن نعلم اننا قد انتقلنا، قلت انتقلنا فعل ايه؟ فعل ايه؟ علي صوتك، فعل ايه؟ فعل ماضي، انتقلنا، كنا واصبحنا، كنت اعمى والان ايه؟ ابصر. انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. واتكلمنا في بعض اجزاء، انتقلنا من الموت للحياة، قلنا نمرة واحد، من ابن لآدم الميت الى ابن للمسيح الحي. فاكرين؟ انتقلنا من ابن لآدم الميت الى ابن ليسوع ايه؟ الحي. قلنا نمرة اتنين، من الترابي، الانسان الترابي، الى ايه؟ الى السماوي. ومن نمرة تلاتة، من اكفان الخطية الى الحرية. من اكفان الخطية الى ايه؟ الى الحرية. نمرة اربعة، من الظلمة الى النور. ونمرة خمسة اللي قلنا هنعمل بيها فرح، قلنا من عالم الكآبة والاحزان الى عالم الفرح وايه؟ والتهليل. والتهليل، اللي ما امشي مع المسيح يبقى حياته حزن وكآبة، حزن وكآبة طول الايام، حزين وكئيب ورامي خده على ايده. اما اللي اتنقل من الموت للحياة تلاقيه ايه؟ فرحان ومهلل. واتكلمنا في الحتة دي كلام حلو، لكن ما كانش عين علي اسيبها المرة اللي فاتت، لما بيقول المرنم حولت نوحي الى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني ايه فرحا. حولت نوحي، واحد بيبكي وينوح، حولت نوحي الى رقص لي، يعني خلتني برقص، خليت من الفرح خليتني برقص، لا خليك مطرحك زي ما كنت. حللت مسحي، مسحي على الخيش، والخيش هنا رمز رمز النسك والخطية والتوبة والترحم، ويا ربي ارحمني، رد لي بهجة خلاصي والدموع طول الليل والنهار. حللت مسحي ومنطقتني ايه فرحا، فرح الخلاص، فرح البهجة. من يوم ما تقابلت مع حبيبي، من يوم ما شفته، من يوم ما عرفته، حول نوحي الى رقص، وحمل مسحي الخيش اللي انا لابسه الى فرح، الى فرح. من يوم ما قابلت حبيبي يسوع، وانا عايش دايما فرحان، فرحني وفتح لعيني وغفر خطاياي زي بعضه. علامة الانسان الامين واللي اتنقل من الموت للحياة، تلاقيه دايما مبتهج، دايما مبتهج. انما الانسان اللي لسه معرفش ربنا واللي لسه ميت بالخطية، هيفرح ازاي ويبتهج ازاي؟ لسه في عالم الكآبة والأحزان. حتى لما تتقابل معاه يشيلك الهم، يشيله ويفضل يحكي على همومه وكآبته وأحزانه. أما الإنسان اللي عرف ربنا، مجرد ما تسمع كلمتين تلاقي رفعك لفوق، رفعك لفوق. وتلاقي الإنسان الكئيب والحزين لو لف الدنيا بحالها عشان يفرح، لا يمكن يفرح الا مع المسيح. يا ما فتشت في كل مكان عن السعادة الحياة، يا ما فتشت كل مكان عن السعادة الحياة، يا ما فتشت في كل مكان عن السعادة حقيقية، ولم أجد غير الأحزان والذل والعبودية. لكن من يوم ما قابلت يسوع، لكن من يوم ما قابلت يسوع، فرحني وفتح لعنيا مجدا، مجدا ليسوع. شكرا، شكرا ليسوع، مجدا، مجدا ليسوع. شكرا، شكرا ليسوع، قلبي فرحان بيسوع، مجدا، مجدا ليسوع. شكرا، شكرا ليسوع، مجدا، مجدا ليسوع. شكرا، شكرا ليسوع، قلبي فرحان عن بيسوع. لقينا الكنز واشترينا اللؤلؤ. انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤ، اللي ملا قلبي بالفرح وملا قلبي بالسلام، فرحني وفتح لعيني، فرحني وفتح لعيني من عالم الكآبة والأحزان إلى عالم الفرح والتهليل، الفرح والتهليل. يبقى الانسان في وسط ضيقه وتعب، لكن بالرجاء يعبر الضيقه ويعبر السحب والغيمه، ويتامل في شمس البر اللي خلف الغيمه، وبالرجاء المبارك يرتفع للمجد مع انه لسه في وسط الضيقه، لسه في وسط الضيقه. اتاري في وسط الضيقه الرب اللي معاه يعزيه ويفرحه، الرب اللي معاه يعزيه ويفرحه ويفرحه. نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الكآبة والاحزان الى الحياة الفرح والتهليل. تلاقي اولاد ربنا، يا سلام، يا ناس في عز الضيق في عز التعب في وسط الشدائد والمرائر تلاقيهم متعزين، متعزين لانه سايب الشيلة على سيده، سايب الشيلة على سيده، وسايب الصعب عليه، سايب الصعب عليه، هو يسهل الصعاب، هو يسهل الصعاب، يفوت في البحر طريق. يمكن بني اسرائيل وهم طالعين من مصر وبعدين جم قدام المية، يا قدامنا البحر، طب هنروح فين؟ البحر قدامنا والمصريين جايين ورانا، هنروح فين؟ قال ارفع وجهك وارفع رأسك، نجاتك تقترب. ارفع رأسك، لنا اله، لنا اله. ارفع وجهك، ارفع عينك، سيب المشكلة وسيب الضيقة وارفع عينك له، هو حلال المشاكل، له في الموت مخارج لا يعصر عليها امر. ما تشيلش هم، ما تشيلش هم، عدوك اللي واقف ضدك بكرة هتدور عليه تبص ما تلاقيهوش، ما تلاقي الله راح فين، اصل ليك اله بيشتغل وعينه سهرانة، وعينه سهرانة. مبارك اسمك، سر فرحنا، سر عزانا، سر عزانا، مسيحنا وإلهنا، كرامة ومجد لي، لك الشكر، لك المجد، لك المجد، لك المجد، لك المجد. الولد لما كان برا بيت أبوه ورجع، أم أبوه يقول قدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، وبعدين في الآخر أكلوا وكلهم إيه؟ فرحوا، كلهم فرحوا. الولد رجع، رجع لبيت الفرح. وأي إنسان في حضن المسيح لا يمكن يشيل هم أو يحزن. إمتى يشيل هم ويحزن؟ لما يكون برا، برا مع العالم، مع الشيطان في الكرة البعيدة، لكن مع يسوع دايما فرحان، دايما فرحان. احنا بنشكرك يا حنين، يا من تحنين والحمل تخليه هين، يا سبب رجانا وسر عزانا، وانت وحدك مصدر عزانا. يا من تحنين والحمل تخلي هين، يا من تحنين والحمل تخلي هين، يا سبب رجانا وسر عزانا، يا سبب هنانا وسر عزانا، وانت وحدك مصدر عزانا، وانت وحدك مصدر عزانا، ملناش غيرك سندنا طول الطريق، ملناش غيرك مجدد الاحزان، ملناش غيرك سر فرحنا يلي مالي قلوبنا بالفرح والعز والمجد، كرامة ومجد ليه. يبقى نمرة 5 نسيبها بقى ونيجي لنمرة 6. نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة، وخدوا بالكم من دي لانها اخطر واحدة هقولها، صح كله مهم، لكن من البغضة إلى المحبة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت، مش عايز أفصال، مش عايز أفصال، بتكره تبقى ميت. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من البغضة إلى المحبة، من الموت إلى الحياة. شوف كل الكلام والتماحيك اللي بنقولها ما تنفعش، أصل فلان مضايقني، أصل فلانة مش عارف عملت إيه، وأصل هو اللي غلط وهي اللي ابتدت وهو اللي عمل وهو اللي سوى، كل ده ما يشفعش فينا. كل واحد شايل شيلته، وكل واحد لازم يمتلي بالمحبة بغض النظر عن ايه اللي حاصل حوالينا ومين اللي بنتعامل معاه. نحب ربنا من كل القلب وقبل كل شيء، فلتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة شديدة. نحب ربنا من كل القلب ونحب بعضينا محبة شديدة. هي دي المسيحية، انتقلنا من الموت الى الحياة، والموت هو البغضة. من لا يحب اخاه يبقى في الموت. والعلامة الخطيرة اللي انهى رب المجد يسوع للايام الاخيرة، ان من كثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين. الطمع والغش والتزوير والكذب ومحبة العالم والشهوات، كل ده يضيع الانسان. الانسان العاقل يدوس كل الخطايا ويعبر الى المخلص ويقول له وحدك وليس سواك احبك من كل قلبي، احبك يا ربي، احبك يا احبك يا سيدي، فقوي انت حبي. احبك يا سيدي، احبك يا ربي، احبك يا سيدي، فقوي انت حبي. احبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي. احبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي. اتبعك يا سيدي اينما تمضي، فاستلم ارادتي وكل ما عندي. اتبعك يا سيدي اينما تمضي، فاستلم ارادتي وكل ما عندي. احبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي. اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية. أحبك يا سيدي، اشغلني دوما بالحياة الأبدية. أحبك من كل قلبي. بيقول مرة تاني، نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. العلامة، العلامة انك صحيت من الموت وقمت انك بتحب الناس، كل الناس، كل، حتى اللي عايز يدفنك واللي يفحت وراك. ودي حاجة بينك وبين ربنا انت ادرى بيها، بتحبه ولا لا، بتحبيها ولا لا. نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. ومن لم يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. من لا يحب لم يعرف الله، يعني لما بيحبش يبقى لسه معرفش ربنا، ومدام معرفوش هنا يبقى مش هيروح معاه هنا. انتقلنا من الموت إلى الحياة، انتقلنا من البغضة إلى المحبة. نمرة 7، انتقلنا من أهل العالم إلى أهل بيت الله. من أهل العالم، من العيلة الأرضية للعيلة السماوية. بيقول الكتاب عننا: فلستم إذن بعد غرباء ونزلا أو نزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. ما بقتش غريب عن عيلة المفديين، بقيت واحد منهم، بقيت من ضمن عيلة ربنا، العيلة المالكة. بس مش ملك أرضي زمني، لا، ده ملك عالي أبدي، ملك عالي أبدي، ملك ولا ملكوت ما لن يزول، ما لن يزول. وخصوصا اللي كان زي البنت اللي كاتبه دي الحلوة، اللي أنا مبسوط منها جدا، اللي كانت من أهل العالم وتايهة، وبعدين الرب جابها وتغيرت، ومش جاية لوحديها، لا، ده جاية ومعها ايه؟ معها كل العيلة. يا سلام يا سلام يا سلام. من اهل العالم الى اهل بيت الله، بيت الكرامة، بيت العز، بيت المجد، بيت الغنى، بيت الرجاء المبارك اللي العين سهرانة عليه. شعر من رؤوسكم لا تسقط، شعر من رؤوسكم لا تسقط إلا بأمري، إلا بأمري. عادت شعريات رأسنا، عادت شعريات رأسنا. إله عجيب، إله عجيب. أهل بيت الله، أهل بيت الله. تصور كده إن بيت غني، بيت غني، والعيال عايشين في عز جوه، وجنب منهم بيت فقير غلبان غلبان. إيش جاب ده لده؟ ده دول ممكن يطلعوا يشحتوا ويتدوروا من الجوع، بلاش يتدور، بلاش اللغة العربية دي، يعني قلبهم بيقرصهم من الجوع، واخدين بالكم؟ لكن دول عايشين في عز، في عز. لا الواد شايل هم يشتري بدلة ولا جزمة ولا أي حاجة، لأن ليهم أب غني، أب غني. غير الفقراء دول، غير الغلابة المساكين اللي مش لاقين ياكلوا عيش حاف. احنا بقينا من عيلة ملك الملوك الغني، ايها الغنى الحقيقي والكنز الخفي، انت ذهبي وعقيقي، انت ذهبي وعقيقي فبك اكتفي، ايها الحب الحقيقي، العز الحقيقي والحب النقي، أنت خلي وصديقي، وصديقي الوفي. حبيبي، ها، أنت خلي ورفيقي، وصديقي الوفي. أيها العز الحقيقي والحب النقي، أنت خلي وصديقي، صديقي الوفي. ما أحلى طريقي لأنك معي في رحبي وضيقي ساكن أضلعي، ما أحلى طريقي لأنك معي في رحبي وضيقي ساكن أضلعي، وسر عزائي مجدي ورجائي. ما أحلاك أيها الغنى الحقيقي والكنز الخفي، أنت ذهبي وعقيقي فبك أكتفي. ما أحلى طريقي لأنك معي في رحبي وضيقي ساكن أضلعي وسر عزائي مجدي ورجائي ما أحلاك. من أهل العالم إلى أهل بيت الله، أهل العالم اللي شايلين شيلتهم لأهل بيت الله اللي شايلنا وشايل شيلتنا، من أهل العالم اللي عينيهم مكفية على التراب والأرض لأهل بيت الله اللي عيون إيمانهم في المجد، عيون إيمانهم في المجد، من أهل العالم المهددين إلى أهل بيت الله المرفوعين على الأذرع الأبدية، من أهل العالم اللي معرضين لتجارب إبليس، تجارب الشر، لأهل بيت الله الغير مجربين بالشرور لأن إلههم حميهم، لأهل بيت الله اللي عينه سهران علينا، لأهل بيت الله بيت العز وبيت الغنى وبيت المجد. أقول نمرة 8، من الهلاك الأبدي إلى الحياة الأبدية. نعلم أننا قد انتقلنا من الموت هلاك أبدي إلى الحياة الأبدية. بيقول رب المجد يسوع مرة في يوحنا 5:24 بيقول: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. موت يعني هلاك، وأي إنسان معرفش المسيح له كل المجد ولا سمع كلامه ميت ميت وهالك هالك هالك هالك. لكن من يسمع كلامه ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة. مش هيقف على الشمال مع الجديان مع الجداء، لكن هيقف عن اليمين مع ايه؟ مع الخراف. في اليوم العظيم هيجي ابن الانسان ويجلس على كرسي مجده وتجتمع اليه جميع الشعوب، الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار، ويقول لبتوع اليسار خدوهم يلا الى جهنم النار الابدية، اما لأهل اليمين الخراف تعالوا يا مبارك يا أبي، رسل ملك المعد لكم من قبل تأسيس. من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبد ولا يأتي إلى دينونة. الحكم الأبدي لا يأتي إلى دينونة، واحنا نشكر ربنا إن ربنا رفع عننا الدينونة من الآن، من بعد ما تعمدنا بس نعيش الحرية، بعد ما تعمدنا يقول: إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح، بل حسب الروح. يا سلام يا سلام، شوف لما يكون عندك ثقة وإيمان إن ليك حياة أبدية، ممكن نتعب هنا ونعيا هنا ونتظلم هنا ونخسر هنا، لكن الشمس خلف ايه؟ خلف يثق حبيبي ان الشمس خلف الغيمة. ما تبصش للغيمة، بصش للغيمة، بصش للضيقة، بص ان ليك اله ممكن يفرج الضيقة في الحال. لنا اله عجيب مشير، اله قدير، ابا ابديا رئيس السلام. لنا اله لا يعصر عليه امر، ماشي معانا ماشي معانا، اسمه عمانوئيل، يحادي اولاده ويضلل عليهم ويضلل عليهم. واحد يسأل يقول: طب أمال المرار اللي شايفينه ده والضيقات والاضطهادات والظلم وكل ده ليه؟ قال سيبك كل ده في الريش، كل ده حتى سيب اليومين اللي هتعيشهم في الغربة ما تهتمش بيهم، وسيب كل مواريث الأرض ما تهتمش بيهم، هنسيب الأرض واللي فيها، والجسد ده حتى مهما كان وتعزم هيترمي في التراب، هيترمي في التراب مالناش دخل بيه، أما الروح تروح للمجد، تروح للمجد مع ترانيم الملائكة، مع الموسيقى الربانية. الموسيقى الربانية على رأي واحد بيحكوا لي قريب انتقل للمجد، اقول بكل ثقة انتقل للمجد، وبعدين قبل ما تطلع روحه بيقول يا سلام ايه الموسيقى الرائعة اللي انا بسمعها، ايه الموسيقى الجميلة قبل ما تطلع روحه. وقال لهم الحفلة ابتدت، حفلة حفلة تبتدي ومش هتنتهي، عمركم شفتوا حفلة تستمر على طول؟ تستمر على طول في الأبدية. وحفلة بقى طبعا لا سمعنا عنها ولا شفناها، لا سمعنا عنها ولا شفنا. ممكن هنا واحد يعمل حفلة سبعة أيام، واحد مش عارف ملك مش عارف أحشويرش ولا مين عمل حفلة 700 يوم، ها 700 يوم، 700 ما كنتش غلطان، نبقى نشوفها، لكن في مخي 700 حفلة. نقول يا سلام 700 يوم، ده عمل ايه؟ ده عمل ايه؟ حضرت مرة زمان وانا صغير الفرح، فرح بتاع ناس يعني، وبقوا ياخدوا كل بلد لوحدها، يعني مثلا انتوا بلد الفلانية ادخل اتعشى، يلا البلد التانية ادخل اتعشى. البلد كنا بنبص الكلام ده حاجة، ده بيعشوا البلد بحالها، البلد امال دول عاملين ايه؟ طب ايه رأيك في حفلة لا هتستمر يوم ولا شهر ولا سنة ولا هتنتهي ولا هتنتهي؟ والحفلة العظيمة وبإيده الكريمة في الحفلة العظيمة، ونبدأ الترنيمة وطال انتظارنا. احنا بنحبك واثقين انك هتباركنا بركة غير عادية قريب ان شاء الله قريب. انت شايفنا وسمعنا وعارف انات قلوبنا من جوه. اشكرك اشكرك كرامة. وبإيد الكريمة في الحفلة العظيمة، وبإيد الكريمة في الحفلة العظيمة، ياخدنا من ايدنا ونبدأ الترنيمة، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، على باب السماء وبيرحب بينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسمي، ونشوفه بسنينا وجماله يسمي، ناوي هو بذاته جالس في وسطينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عمد فدينا ونشوفه بعنينا وجماله يسمينا ونشوفه بعنينا وجماله يسمينا وهو بذاته جالس في وسطنا طال انتظارنا والشوق مالينا طال انتظارنا والشوق مالينا نوصل ديارنا. كرامة ومجد ليك يا سر عزنا يا سر فرحتنا. سر دي دنيا كدب في كدب دنيا كدب في كدب. افرح بنصيبك وافرحي بنصيبك وهو نصيبنا هو نصيبنا معانا هنا وحيكون معانا الى ابد الابدين هناك الى ابد الابدين. كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك. حبيبي تستاهل غنيلة واعترف بجميلة تستاهل غنيلة واعترف بجميلة غني انت فيا واملا نفترتيلة غني انت فيا واملا غني ويت الهانة اغنيها انا غني اغنيها انا الرب شلعني شل كل عنا الرب شلعني شل كل عنا تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك غني انت فيا واملا نفترتينا غني انت فيا واملا. اخر حاجة اقولها نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة من الجبن والخوف الى الشجاعة والقوة. لم يعطنا روح الفشل بل روح المحبة والقوة والنصح. سنميت هيتكلم يقول ايه وهيجيب الكلام منين؟ ام من الموت له شهادة له شهادة يفتخر بمسيح الحي بمسيح الحي. اقول لكم باختصار كده احنا قريب هنكون معاه وطوبة للانسان اللي يشهد له هنا اللي هيشهد له هنا واللي يرفع اسمه يعليه هنا. شوفوا بطرس العظيم العظيم قبل الروح القدس طبعا لسه كان ميت. تيجي واحدة خدامة تقول له انت منهم يقول لها لا واحدة تانية لا واحدة تالتة او واحد انت منهم يقول لها انت بتقول ايه ألست اعرف هذا الرجل. ايه ده بتكذب يا بطرس وتقول عن المسيح اللي شفت عجائبه ومعجزاته لست اعرف هذا الرجل؟ جبن وخوف. لكن لما امتلأ بروح الله ويقف في وسط اليهود ويقول إله آبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه. ايه ده جايب الكلام ده منين يا بطرس؟ قال انا انتقلت من الموت للحياة، انا انتقلت. يا سلام يا حبيبي، اسأل نفسك الليلة دي، اسأل نفسك انت ميت ولا حي؟ وعايزك قبل ما تطلع تقول نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت للحياة، قول له مد ايدك وقومني الليلة دي، مد ايدك وقومني، فرحني، زيل الكآبة والاحزان، زيل الجبانة والخوف، اعطني قوة وشجاعة، اعطني انتقل من الظلمة الى النور، اعطني انتقل من البغضة للمحبة، من ادم الميت الى ادم الحي، من التراب الى السماوي، واعيش لي كل الزمان حي واشهد للمسيح الحي الذي له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة. لا بلاش حد يجي هنا، لا لا لا، نرفع قلوبنا ليه، نرفع قلوبنا ليه، وبالتأكيد ننتقل ونتغير. كل واحدة ترجع مطرح، محدش يغير مطرح. في الوسط، حاضر في الوسط، كرامة ومجد ليه. المس قلوبنا كلنا، المس قلوبنا كلنا، املانا بالاشواق، املانا بالاشواق. خلي ايام غربتنا تكون ليك، ايام غربتنا تكون ليك. ما عندناش عز منك ولا اكرم منك ولا امجد منك، انت الاله الحقيقي اللي هتجلس على كرسي الدينونة. اليوم يسوع شفيع، بكرة يكون قاضي، بكرة يكون قاضي. اطلبه هتلاقيه، قل انقلني من الظلمة للنور، انقلني من البغضة للمحبة، نجيني نجيني، العالم شغلني، ارحمني ارحمني. قبل ما تيجي اديني فرصة اكرمك. ابنك مشغول بذاته احميني، ابنك مشغول بالعالم نجيني، ابنك مشغول بذاته احميني، مشغول بالعالم نجيني. يلي انت جاي قريب جاي، عقلني سيدي وصاحيني. يلي انت جاي قريب جاي، عقلني سيدي وصاحيني. ابنك بيبص لغيره، بيبص لخطايا الناس وناسي سيرته وسيره، ناسي خطاياه. ياللي انت جاي قريب جاي، عقلني سيدي وصحيني. ارفع قلبك وارفعي قلبك للرب، نرفع قلوبنا كلنا للرب. حاضر في الوسط، نقول له غيرني، انقلني يا رب. الدنيا دي مش بتاعتنا، ملناش حاجة فيها. العائل يتوب الان، سلموا حياتك، سلمه حياته، قل له اصنع معايا معجزة كبيرة، غيرني غيرني يا رب، حولني مثل شاول من عدو للصديق، من عدو للصديق، نسيني عمري الاول وقدني عبر الطريق. قل له فرحني بيك، قل له فرحني بيك. مريض قل له اشفيني، خليه يصنع المعجزة وانت واقف، وانت واقف قل له حل الرباطات، قل له اديني حرية، قل له اصنع معاي معجزة، انتهر الشيطان اللي ساكن فيا، ارفعي قلبك لربنا، كلميه كلميه حيستجيب ليك، ياللي بتخبطي على صدرك حيستجيب ليك حيستجيب ليك. قولي له حررني حررني، قل له حررني من رباطات الخطايا، من اكفان الخطية الى الحرية. نرفع اليك ذبيحة حمد، ذبيحة شكر، مستحق مستحق كل كرامة وكل مجد، كل كرامة وكل مجد. كلمه كلميه كلمه كلميه، ايده ممدودة بكل البركات، ايده ممدودة بكل البركات. مهموم هو وعد يشيل همك وهمك، حزين او حزينة هو وعد يعزي بالروح المعزي. بنشكرك بنشكرك بنشكرك يا صاحب السلطان وحده، ابونا الطيب الحنين، ابونا الطيب الحنين. يا ابويا يا اللي في السماء عرفتيني طعم الهنا، يا ابويا يا اللي في السماء عرفتيني طعم الهنا. من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى، من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. امين. بنشكرك واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد. امين. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. شليم.